الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تعالى: لم تكفرون؟ يعني قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هاتان الآيتان وما بعدهما كذلك فيها تعنيف لأهل الكتاب، وفيها التحذير من دسائسهم. الله تبارك وتعالى وبخ في هاتين الآيتين بالخصوص أهل الكتاب، وعنفهم وحذرنا ضمن ذلك من دسائسهم، وحذرنا بعد ذلك صريحا من دسائسهم في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا فيه التحذير منهم، وقبل ذلك فيه التوبيخ والتعنيف لأهل الكتاب. إذن يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب. انتبهوا الفرق بين النداءين. لما أراد الله تعالى أن يخاطب أهل الكتاب أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يناديهم، ولم يناديهم الله مباشرة، قال له: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب. لكن لما أراد نداء المؤمنين ما قال له: قل يا أيها الذين آمنوا، قال لنا الله مباشرة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا. وهذا يدل على نداء المؤمنين مباشرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنداء الكتاب يدل على رضاه عن المؤمنين وسخطه عن الكافرين، عن اليهود والنصارى. فلسخطه عليهم لم يناديهم مباشرة، لأنه لا يرضى عنهم سبحانه وتعالى، لا يرضى عنهم، ولذلك لم يناديهم مباشرة، وإنما قال لمحمد: قل يا أهل الكتاب. ولما رضي عن المؤمنين ناداهم، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. وهذا الفرق بين النداءين. علاش في الأول قال: قل يا أهل الكتاب، وملي بغى ينادي المؤمنين قال مباشرة: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل: قل يا أيها الذين آمنوا. إذن يقول الله تعالى معنفا وموبخا أهل الكتاب، خاصة اليهود، قال: قل يا محمد لهؤلاء المعاندين من اليهود، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعمل. لما تكفرون، المراد بالكفر هنا كفر الجحود، المراد به كفر. لما تكفرون بآيات الله، ما تكفرون بها أي تجحدونها، تنكرونها وأنتم على علم بها، بدليل قوله: لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وقد قال قبل كما سبق: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، تشهدون تعلمون أن دين الإسلام هو الحق، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق. وسيأتي بعد غير قل لهم: لما تصدون عن سبيل الله من تبغون عوجا وأنتم شهداء. شهداء أي تعلمون، عالمون. إذن فهذا الكفر كفر إنكار وجحود، لأنهم يعلمون. لما تكفرون بآيات الله، ماشي معنى ذلك أنكم لم تؤمنوا بها لعدم علمكم بها أو لعدم اقتناعكم بها، لا، وإنما تكفرون بها جحودا وإنكارا، تعرفونها حق المعرفة، وأنتم تشهدون، وأنتم شهداء، وأنتم تعلمون. فلذلك وصفهم بالكفر، فالكفر هنا كفر جحود وإنكار وإعراض، كفر جحود وأيضا كفر إعراض، لأنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه وتولوا وكفروا به وأنكروه، بل دعوا الناس إلى ضلالهم، لم يقتصروا على هذا، مش غير أنكروا وأعرضوا وانتهى الموضوع، أنكروا وأعرضوا وأضلوا غيرهم، نعم، وأضلوا غيرهم، لأنه يقول لهم بعد: لما تصدون عن سبيل الله من آمن، لما تصدون عن سبيل الله. إذن أنكرتم، أعرضتم، ولم تكتفوا بهذا، بل زدتم على ذلك إضلال الناس وفتنتهم في دينهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله الله شهيد على ما تعملون. قال الإمام توبيخ لليهود، رغم هاتان الآيتان توبيخ وتعنيف وتقريع لليهود. والله شهيد على ما تعملون، أي مطلع على عملكم، شاهد عليه، عالم به، وأنتم تعلمون ذلك. الله تبارك وتعالى في ضمن هذا يحذرهم وينبههم، بمعنى أن ما أنتم عليه من كفر الجحود والإنكار ولو لم يظهر للناس فإن الله تبارك وتعالى يعلمه. الناس يمكن أن تلبسوا عليهم، قد يلبسون على عامة الناس ويظهرون لهم أنهم على دين صحيح يدافعون عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على ضلال وعلى خطأ، لكن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه ذلك. ولذلك قال لهم لما تكفرون بآيات الله، والله شهيد على ما تعملون، عالم سبحانه وتعالى بأعمالكم، ومن أعمالكم إنكاركم، ومن أعمالكم إنكاركم وجحودكم وإعراضكم. هذا الإنكار والجحود الذي في قلوبكم يعلمه الله تبارك وتعالى، والله شهيد على ما تعملون، أي مطلع عليه، عالم به سبحانه. وشنو على ما تعملون؟ شنو هو العمل ديالهم؟ هو الكفر والجحود، الإنكار، الإعراض، الصد عن سبيل الله. النداء الثاني قال أيضا قل يا محمد، قل لهم، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. لما تصدون أي لما تصرفون من آمن عن طريق الله تبارك وتعالى، تتبعون أهل الإيمان، تترصدونهم وتفتنونهم عن دينهم. من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم تدعونه للميل عن الصراط المستقيم، للميل إلى الباطل. فلما تصدون الناس وتصرفونهم وتفتنونهم عن دينهم، لما تفعلون ذلك؟ قال الإمام لما تصدون توبيخ أيضا، وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم. إذن الصد لهم نوعان، النوع الأول أنهم كانوا يمنعون بعض الناس عن الإسلام، من استطاعوا منعه عن الإسلام يمنعونه، اللي كان تحت أيديهم وسلطاتهم كيمنعوه أصلا من أن يسلم، أو قد يمنعونه بشبههم وفتنهم وما يلقونه في قلوبهم. هذا النوع الأول. النوع الثاني يرومون فتنة المسلمين عن دينهم، إذن إما كيمنعوا من هم بالدخول في الإسلام عن الدخول فيه، أو يصدون من دخل في الإسلام عن الإسلام، واحد سلام ويفتنونه ويلقون في قلبه الشبه والفتن حتى يخرج عن دين الله. وقد فعلوا، فصدوا كثيرا من الناس عن دين الله رب العالمين. لما تصدون عن سبيل الله من آمن، إذن من شو إعرابها؟ اسم موصول من الذي هو المفعول ديال تصدون. لما تصدون الذي آمن، لماذا تصدون الشخص الذي آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ طيب لماذا يفعلون ذلك؟ علاش كيصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى؟ قال الله تعالى تبغونها عوجا، تصدون عن سبيل الله عن طريق الله من آمن، تبغون لها، الأصل ديال تبغونها تبغون لها، تبغون لها أي لسبيل الله، لأن السبيل يذكر ويؤنث كالطريق، تبغون لها أي للسبيل لسبيل الله الاعوجاج، تطلبون بصدكم، تطلبون لسبيل الله تبارك وتعالى الاعوجاج، بميلكم الناس عن الحق إلى الباطل بفعلكم هذا وصدكم للناس عن سبيل الله ودينه تبارك وتعالى، أنتم تطلبون لها لطريق الله تعالى الاعوجاج. قال الإمام وسبيل الله هنا الإسلام، عن سبيل الله الإسلام، تبغونها عوجا، قال الضمير يعود على السبيل، هذا الضمير تبغونها والأصل تبغون لها، فتعدى بنفسه وصار تبغونها، كقوله تعالى وإذا كالوهم، الأصل كالو لهم، تعدى بنفسه وصار كالوهم أو وزنوهم، أو وزنوهم سيأصلها أو وزنو لهم. قال الضمير يعود على السبيل، أي تطلبون لها لعوجاج، تطلبون لها أي لسبيل الله تعالى، وقلنا السبيل المراد به دين الإسلام، كأنه قال تطلبون لدين الله ميلا عن الحق إلى الباطل، أي بفعلكم هذا تطلبون لدين الله ميلا عن الحق إلى الباطل، هذا هو معنى تبغونها عوجا. قال وأنتم شهداء، ما معنى وأنتم شهداء؟ أي عالمون، تعلمون أن دين الإسلام هو الحق، وأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وأنتم شهداء عالمون. وما الله بغافل عما تعملون، مرة أخرى يحذرهم الله، كينبههم الله تبارك وتعالى أنهم وإن خدعوا العباد وأخفوا عنهم ما استقر في قلوبهم فإن الله تعالى لا يغفل عما يضمرون ويسرون وعما له يخططون، هذا لا يخفى على الله ولا يمكن أن يغفل عنه سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا النداء للمؤمنين، ولكن حتى هو فيه تحذير لهم من أن يتبعوا الكفار خاصة اليهود، لأن الله قال لنا عنهم ذكر عنهم أنهم يصدون الناس عن دين الله، فالله تبارك وتعالى وبخهم هما وحذرنا احنا من فتنتهم، وبخهم قال لهم لما تفتنون الناس، ونادانا نحن وخاطبنا أقصد المسلمين وقال لنا إياكم احذروا أن يفتنوكم، فوبخهم هنا هم وحذرنا نحن قال لنا إياكم فإنهم يسارعون في الفتنة، ولو نهاهم الله رمى غينتهيوش، إذن احذروا من فتنتهم. يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، طائفة وحد مجموعة من المعاندين المكابرين منهم، فريقا من الذين أوتوا الكتاب أي إن تطيعوهم فيما يقولون فيما يذكرون، إن أطعتموهم أي اتبعتموهم أو صدقتموهم فيما يقولون أش غادي يديروا لكم؟ يردوكم عن دينكم، يرجعونكم عن الإيمان إلى الكفر، هذاك الدين اللي دخلتوا ليه وتمسكتوا به سيصدونكم عنه، سيرجعونكم عنه هذا ويردوكم عن دينكم، إذن فاحذروهم، إياكم أن تتبعوهم، إياكم أن تصدقوهم فإنهم يريدون فتنتكم. قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أي فيما يقولونه لكم، الكلام اللي كيقولوا كيردوا عندكم إياكم أن تستمعوا له، أن تصدقوه وأن تتبعوهم فيه، فإنكم إن فعلتم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب في الجواب ديال إن يردوكم، هذا هو الجواب، إن تطيعوهم يردوكم أي يرجعوكم عن دينكم، يرجعوكم عن دينكم اللي هو الإسلام إلى الكفر، لأنهم إلى خرجوكم من الإسلام فين غيديكم الكفر. ولماذا يفعلون ذلك؟ بسبب حسدهم، وقد سبق تقرير ذلك مرارا، بغيا، بسبب حسدهم وبغيهم وظلمهم وبسبب ضلالهم، لأنهم ضالون مضلون، هؤلاء الدعاة منهم ليفتنون الناس ويصدونهم مضلون، فبسبب حسدهم وبغيهم وضلالهم سيرجعونكم عن دينكم إلى الكفر فاحذروا. قال الإمام الآية لفظها عام ديال إن تطيعوا فريقا من وخال، السبب ديالها خاص فالعبرة لعموم اللفظ، بمعنى متى أطعتم طائفة من الكفار فيما يقولون فإنهم سيصدونكم عن دينكم. قال لفظها عام، والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنته، وقد حصل ذلك لما أسلم الأنصار رضي الله تعالى عنهم أهل المدينة من الأوس والخزرج، اليهود اجتهدوا وخططوا أن يوقع الفتنة بين المؤمنين، بين الأنصار، بين الأوس والخزرج، فذكروهم بما كان حصل في الزمن الماضي من أجدادهم وأجداد من أسلافهم، ذكروهم بذلك أحيوا فيهم الحمية الجاهلية فأوقعوا الفتنة بينهم فكادوا أن يقتتلوا، كاد أن يقع بينهم قتال. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذرهم ووعظهم عليه الصلاة والسلام ونبههم. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك تنبهوا بعد أن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم وبين لهم خطورة الكافرين، تنبهوا إلى الأمر وعرفوا أن هذه الفتنة إنما زرعها بينهم اليهود الكفرة، فصاروا إخوة متحابين متآلفين، وصار يجمعهم شيء واحد وهو دين الإسلام، كلمة التوحيد. فلما صاروا كذلك امتن الله تبارك وتعالى وتفضل عليهم، تفضل الله عليهم بهذه النعمة فذكرهم الله تبارك وتعالى بها كما في الآيات الآتية. هذه الآيات الآتية إن شاء الله فيها ذكر منة الله تبارك وتعالى عليهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم قبل الإسلام أعداء يقتل بعضكم بعضا، فصرتم بنعمة الإسلام وأخوة الدين إخوانا متآلفين متحابين. هذه من فضائل ومنن الله تبارك وتعالى عليكم. إذن شاهد، يقول الله تبارك وتعالى: لهم إن تطيعوا فريقا من الأنصار يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال: والخطاب لأسر الخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم بسبب القبلية، يذكرونهم بما وقع وبما حصل حتى تقع الفتنة بينهم. إذن قال لهم الله تعالى: يردوكم بعد إيمانكم كافرين، آمنتم فسيردونكم إلى الكفر. ثم قال لهم الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا الاستفهام يراد به الإنكار والتعجب، استفهام إنكار وتعجب. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. المراد قلنا أولا الإنكار، بمعنى لا يجوز لكم، لا يحل لكم أن ترجعوا إلى الكفر بعد إذ أنقذكم الله تبارك وتعالى منه، بعد أن من الله عليكم بدين الحق بدين الإسلام بنعمة التوحيد، تتركون النعمة وترجعون إلى النقمة، تتركون الهداية وترجعون للضلال، كيف يفعل العاقل هذا؟ فالمراد به أولا الإنكار، بهذا المعنى المراد به الإنكار. كيف يترك العاقل الهداية ويرجع إلى الضلال، يترك الرشد الذي حل به ويرجع إلى الغي، يترك الإنسان النور ويرجع إلى الظلمات، كيف يفعل هذا عاقل؟ وكيف تكفرون؟ ثم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، لكم مزية لم تحصل لمن بعدكم، تعيشون في نعمة عظيمة جدا ما حصلت لمن جاء بعدكم، تقرأ عليكم آيات الله تبارك وتعالى الشرعية آيات القرآن الكريم، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكم بينكم يعيش معكم، تهتدون بهديه وتستنون بسنته وتقتدون به عليه الصلاة والسلام، فكيف مع هذا كله ترجعون إلى الضلال؟ والمراد أيضا تعجب من حالهم، تعجب من حال من يرجع منهم إلى الكفر، بمعنى هذا شيء عجيب أن يعود الإنسان إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، أن يعود الإنسان إلى الضلال بعد أن تنعم بنعمة الهداية، هذا شيء عجيب، شيء غريب لا يقع من عاقل. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم قال لهم الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا الكلام شنو مقصود به؟ التحذير. هذا كله راه في سياق تحذير من اللي الله تعالى حذرهم من أن يطيعوا أهل الفتنة من اليهود والنصارى. لما حذرهم الله تبارك وتعالى من ذلك بيّن لهم أن العاقل لا يمكن أن يترك هذا الدين بعد أن وفقه الله تبارك وتعالى الدخول فيه وأن يرجع إلى الضلال والغي والكفر. وبيّن لهم سبحانه وتعالى سبيل النجاة. شنو هو السبيل والطريق ديال الهداية والثبات والنجاة من الضلال؟ هو الاستمساك الشديد بالوحي، الاستمساك الشديد بالكتاب والسنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يستمسك بشدة بدين الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد هدي ووفق إلى الصراط السوي الذي لا اعوجاج فيه. إذن طريق نجاتكم أن تتمسكوا بالوحي، أن تعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله، هذا سبيل النجاة. فإذا فرطتم في هذا وأطعتم الكفار واستمعتم لأقوالهم فإنهم سيردونكم عن دينكم إلى الكفر، فترجعون إلى ضلالكم بعد هدايتكم، وإلى ظلماتكم بعد أن رأيتم النور. هذا معنى هذه الآية. ثم قال تبارك وتعالى بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الإمام: قيل نسخها اتقوا الله مستطر، وقيل لا نسخ إلا تعارضا، فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا فحرزوا من إكراه وشده. نعم، هذا لقولان يعني اختلف في هذه الآية، لا أعلم قولا ثالثا فيها، يعني في الجمع بينها وبين قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، قولان. وقد ذكرهما أيضا في دفع إهام الاضطراب في الجمع بين قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته وبين قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن ظاهرهما التعارض. في هذه الآية في سورة عمران يقول اتقوا الله حق تقاته، أي حققوا كمال التقوى، حق التقوى أي كمال التقوى، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى أي ايتوا بالتقوى على وجه الكمال. وهذا الأمر متعسر، أمر صعب متعسر في جميع الأحوال وفي كل الأحيان، أمر متعسر صعب وشاق جدا على النفس. فجاءت الآية الأخرى وهي قول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي على قدر استطاعتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه الآية ظاهرة أن فيها تكليفا شاقا، والآية الأخرى ربطت التقوى بالاستطاعة، إذن ففيها التخفيف من تلك المشقة. إذن ما الواجب على المسلم؟ أن يتقي الله تبارك وتعالى على قدر استطاعته، أو الواجب عليه أن يحقق كمال التقوى؟ إيش الواجب؟ إذن ظاهرهما التعارض. طيب كيف يجمع بينهما؟ بيجاب عن هذا التعارض بأحد جوابين. الجواب الأول أن الآية التي في سورة التغابن ناسخة لهذه الآية، هي نزلت بعدها بلا إشكال، إذن فهي ناسخة لها على القول الأول. نزل أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته كما في سورة آل عمران، فلما كان في ذلك مشقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان في ذلك مشقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تخفيفا من باب التخفيف، وهذا يدخل في نسخ الشيء من الغلظ إلى الخفة. كان الحكم الأول غليظا فنسخ بحكم خفيف. الجواب الثاني أنه لا تعارض، وإذا قلنا لا تعارض فلا نسخ، لأن النسخ يلجأ إليه عند التعارض وعدم إمكان الجمع. الوجه الثاني قاله بعض السلف قال لا تعارض، وإنما تلك الآية في التغابن مبينة لهذه الآية عليه السلام. تلك الآية مفسرة ومبينة لهذه الآية، وده هو الوجه الثاني الذي أجاب به مؤلف رحمه الله. إذا المعنى اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، احرصوا وابذلوا جهدكم على أن تأتوا بالتقوى على وجه الكمال، أن تأتوا بحقيقة التقوى، لكن هذا مرتبط بالاستطاعة. احرصوا على الإتيان بالتقوى على وجه الكمال على قدر الاستطاعة، أي أن من فاته شيء من ذلك لخروجه عن استطاعته فلا شيء عليه، فهذا التكليف مرتبط بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وده الجواب الثاني ذكر المؤلف، قال لك وقيل لا نسخ إذ لا تعارض، فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه وشبهه، فيما استطاعوا علاش احترازا بمعنى باش يخرج معنا الإكراه وشبه الإكراه، فالإنسان أحيانا قد يكره على ما يخالف التقوى، على مخالفة التقوى يكون مكرها على ذلك أو شبه الإكراه مما يؤدي إلى عدم التقوى على وجه الكمال، إلى عدم التقوى على وجه الكمال. إذن فيأتي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذن وعلى هذا فتلك الآية مبينة لهذه الآية، فلا نسخ ولا تعارض، مبينة. هذا من باب الإطلاق والتقييد، هذه مطلقة وقيدت بالاستطاعة المذكورة في تلك الآية. إذن يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقد سبق معنا فيما مضى أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التقوى وذكر فضائلها وما يتعلق بها. فالتقوى من أعلى وأرقى مقامات السير إلى الله تبارك وتعالى، وقد سبق أن المؤلف رحمه الله تحدث عن التقوى بكلام جامع، ذكر فضائلها وذكر فوائدها وثمراتها وذكر أسبابها وغير ذلك مما سبق بيانه. ومما جاء عن السلف في تفسير قوله تعالى حق تقاته قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، روي هذا القول عن ابن مسعود وعن غيره، قال معنى قوله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن فعل ذلك فقد اتقى الله حق تقاته. إذن يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بعض السلف فسره بقوله أي خافوا ربكم حق المخافة، فقصر التقوى على الخوف. اتقوا الله حق تقاته، خافوا الله حق المخافة، اخشوه حق الخشية. ولا شك أن الخشية والخوف من تقوى الله، أن هذين داخلان في تقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله أعم من الخوف والخشية. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى احرصوا على أن تموتوا على الإسلام، احرصوا وابذلوا وسعكم على أن تموتوا على الإسلام، كيف ذلك؟ بثباتكم عليه. والثبات لا شك أنه من الله تبارك وتعالى، والقصد الإتيان بأسباب الثبات، فمن عمل بأسباب الثبات على قدر استطاعته فإن الله تعالى يثبته، وإذا ثبته الله تعالى فسيموت على الإسلام. إذن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قد يقول قائل هذا الأمر ليس بيدنا، هذا الأمر بيد الله أن نموت على الإسلام أو غيره، والجواب أن القصد هو أن يأتي المرء بأسباب الثبات على الإسلام، أن يحرص على الإتيان بعوامل الثبات التي في طوقه، التي تدخل في استطاعته التي كلفت بها، وأن تسأل الله قبل ذلك وبعده وأثناءه الثبات والخاتمة الحسنة يختم لك بالإسلام والإيمان. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربي قال قد آتيتني من الملك وعلمتني من حديث فاطر السماوات توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيسأل الله تبارك وتعالى العبد الوفاة على الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم توفني إن كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي، مع الإتيان بأسباب ذلك. إذن يقول تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الإمام: أي تمسكوا. والحبل هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد، والمراد به هنا القرآن وقيل الجماعة. إذن يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله. ما واعتصموا؟ أي استمسكوا، أو يقول تمسكوا بشدة، لأن الاستمساك هو التمسك بشدة، الاستمساك. فاستمسك بالذي أوحي إليك. واعتصموا بحبل الله، استمسكوا بحبل الله تبارك وتعالى، تمسكوا به بشدة. وقد سبق معنا المراد به، المراد بحبل الله تعالى على ما قاله كثير من السلف: الكتاب والسنة. حبل الله إلينا الممدود منه إلينا الوحي، والوحي يشمل القرآن والسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك، يشمل القرآن والسنة، كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، كلاهما حبل ممدود من الله جل وعلا. إذن واعتصموا بحبل الله الممدود منه إليكم، تمسكوا به. إيش هو الذي جاء من الله؟ الوحي، فيشمل القرآن والسنة. واعتصموا بحبل الله. ورقل نقبل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قلنا المقصود بذلك أيضا الوحي، بشرع الله، بدينه. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال المؤلف: والتعبير بالحبل استعارة بلا شك، لأن القرآن والسنة ليس حبلا. إذن فالتعبير عنهما بالحبل من باب الاستعارة. استعير لفظ الحبل للوحي، استعير لفظ الوحي للحبل بجامع التمسك بكل منهما، بمعنى كما يتمسك الإنسان بالحبل فيجب أن يتمسك، من تمسك بالحبل ينجو، لا من خاف السقوط، من خاف السقوط في بئر أو من مكان مرتفع أو نحو ذلك، ماذا يفعل؟ يتمسك بالحبل فينجو. فمن تمسك بالوحي نجا كذلك بإذن الله تبارك وتعالى، ذلك ينجو من الألم الحسي، والذي تمسك بالوحي ينجو من الفتن في الدنيا، وينجو من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة. فهذا وجه تشبيه الوحي بالحبل، والتعبير عن الوحي بالحبل على طريق الاستعارة. قال: بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جميعا. وقال لك الإمام: وقيل الجماعة، بعض السلف، لأن حبل الله تعالى فسر بتفسيرات، وهذه الأقوال التي قيلت عن السلف في معنى الحبل لا تتعارض، يمكن الجمع بينها كما هو مقرر في أصول التفسير. قيل حبل الله القرآن، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الجماعة، وهذه المعاني لا تتعارض، فيمكن الجمع بينها، لا تعارض بينها. ويكون تفسير السلف لها بهذه الأمور من باب التفسير بالمثال. إذن فحبل الله كل شيء ممدود من الله إلينا، فيشمل ذلك القرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول بذلك السنة. وقيل الجماعة، جماعة المسلمين، وقد تقرر في الشريعة أن الجماعة لا تتفق على الضلال، جماعة المسلمين لا تتفق على الضلال. وعلى هذا فالاستمساك بها والدخول معها والعمل بما عملت به من العمل بالوحي، من العمل بالكتاب والسنة. قال الإمام: ولا تفرقوا. أصله ولا تتفرقوا، كما لا يخفى، مضارع مفتتح بتائين حذفت إحداهما جوازا، يجوز في اللغة. ولا تتفرقوا، حذفت إحدى التائين فبقى ولا تفرقوا، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تتبين العبر، تتفرقوا تفرقوا. إذا الله تعالى ينهانا عن التفرق، ومثله كما سبق في حذف إحدى التائين ولا تيمموا الخبيث، ولا تتيمموا الخبيث، وهو كثير جدا في كلام العرب وفي القرآن والسنة. ولهذا يقرأ في قراءة المتواترة ولا تفرقوا في مثل هذا لإدغام التاء في التاء، لأن فيه لغة أخرى، إما أن تحدث إحدى التاءين تفرقوا كما نقرأ، وإما أن تدغم التاء الأولى في الثانية فيصير هكذا ولا تفرقوا ولا تيمموا، لأنها تصير تاء واحدة مشددة. شاهد قال تعالى ولا تفرقوا، قال الإمام نهي عن التدابر والتقاطع، إذ كان الأوس هم بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بهم. قد ذكرنا هذا وتحدثنا عنه، اليهود سعوا إلى صد المسلمين عن دين الله وفتنتهم خاصة الأنصار، ولذلك أسبق لنا تحذير الله المؤمنين منهم، قال لهم يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم عن دينكم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، احذروهم عندكم إياكم أن تتبعوهم. فهنا أيضا حذر الله تعالى المؤمنين من التفرق والاختلاف والتدابر والتقاطع والتهاجر، والعبرة بعموم اللفظ، لكن سببها هو ما كان قد وقع من الأوس والخزرج من الخلاف بسبب تحريش اليهود، بسبب تحريش الكفار. قال إذ كان الأوس هم بالقتال مع الخزرج، أي ضد الخزرج، لما رام اليهود إيقاع الشر بهم، ولذلك الله تعالى وسبق اليهود قال لهم لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، لما تصدون، ومن صدهم لهم عن دين الله أنهم يوقعون بينهم الفتنة والعداوة والبغضاء. قال الإمام ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين، بمعنى يحتمل حتى الخطاب أصالة ما يكون سبب نزول ما وقع بين أوس وخزرج، يعني من أول الأمر هو عام، والمراد به النهي عن التفرق في أصول الدين، وأما الاختلاف في الفروع فواقع في زمن الصحابة، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في الفروع، ولم يزل الأمر كذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة دون نكير، لم يعتبروا ذلك أمرا مذموما الاختلاف في مسائل الفقه، لكن الاختلاف في الأصول مذموم. قال الإمام ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين في باب الإيمان في باب العقائد. قال ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع، ليش لا يدخل في النهي؟ لوقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره له، لما اختلف الصحابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، وقع بعد ذلك الخلاف بعد موت رسول بين الصحابة، ولم يدعي أحد منهم أن هذا الخلاف في الفروع شر وأنه مذموم وأنه يؤدي إلى النار وأنه يجب الاتحاد والاعتصام، ولم يزل ولا يزال واقعا إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الإمام ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله تعالى يذكر الصحابة وخاصة الأنصار من الأوس والخزرج، يذكرهم الله تبارك وتعالى بما كان بينهم في الجاهلية قبل الإسلام وبما حل بهم من النعمة العظيمة، نعمة الأخوة والتآلف والاتفاق بعد الدخول في الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، حين وقت زمن كنتم في الزمن الماضي أعداء مختلفين تتقاتلون فيما بينكم، فكنتم أعداء فألف بين قلوبكم، جمع الله بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال الإمام كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله على الإسلام ولم يقرر، فصارت بينهم رابطة قوية شديدة، أقوى من رابطة القبيلة، أقوى من الرابطة دي الجاد ولا القبيلة ولا، وهي رابطة الدين الإسلام الإيمان. قال فألف بين قلوبكم، الله تبارك وتعالى زاد على ذلك أنه جمع، ألف جمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم صرتم بعد ذلك بفضله ومنته وكرمه إخوانا. إذن هذه من نعم الله عليكم التي تستوجب الشكر، أن تشكروه سبحانه وتعالى عليها، فأصبحتم إخوانا في الدين، بينكم أخوة، الخزرجي أخو الأوسي والعكس كذلك، أخوه في الدين وقد كنتم أعداء فصرتم إخوانا. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكنتم على شفا حفرة. شفا هي الحافة أو الطرف أو الحرف. وكنتم على شفا حفرة أي كنتم كأنكم أدتوتش به كنتم كأنكم واقفون على طرف حفرة. على طرف حفرة الواقف على طرف حفرة يكاد يسقط فيها. على طرف حفرة على حافة حفرة يوشك أن تسقطوا فيها في أي لحظة من اللحظات. فأنقذكم الله تبارك وتعالى منها. وشنو مراد بشفا حفرة؟ النار، نار جهنم. كنتم توشكون على دخول النار بسبب كفركم وشرككم وما كنتم عليه من الضلال. فأنقذكم الله منها بمحمد صلى الله عليه وسلم بهدايتكم للإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الإسلام أنقذكم الله تعالى من النار. قال الإمام شفا حفرة أي حرف حفرة طرف حفرة حافة حفرة كلها بمعنى واحد. وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. إذا المعنى كنتم قبل الإسلام مشرفين على دخول النار بكفركم وشرككم فأنجاكم الله منها بالإسلام. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي كذلك كما سبق. ومن ذلك هذا الكلام الذي ذكر الآن فيه تذكير بنعم الله تبارك وتعالى عليهم من قوله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وكنتم على شفا حفرة. يبين الله لكم آياته فيكم لعلكم تهتدون لعلكم ترشدون. قال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الإمام ولتكن منكم الآية التي صارت دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. من أين يستفاد الوجوب؟ لام الأمر. ولتكن دي من صيغ الأمر عند الأصوليين. المضارع المقرون بلام الأمر من صيغ الأمر فيستفاد منه الوجوب. ولتكن إذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في الجملة. ما قالش واجب على الأعيان، لا قال لك واجب. إذا الوجوب يستفاد من صيغة الأمر. طيب وشو واجب على الأعيان ولا على الكفاية؟ لا، أو يبين لك المؤلف على الكفاية لأنه قال منكم ومن للتبعيض على الأظهر. قال وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيض. إذن واجب وفرض لكن على الكفاية. وهذا أمر واضح معقول المعنى كيف على الكفاية. واحد ضال هل يجب على المسلمين جميعا أن يقيموا عليه الحجة أن ينبهوه على ضلال؟ إلا واحد يكفي. ضال ما عارفش الدعوة مشى عنده واحد من أهل العلم ممن يمكنه أن يقيم الحجة ممن هو عالم بما ضل فيه ذلك الضال ونصحه بالحكمة والعزحة والرفق اللي نبين له وضح له فتضحت له الطريق وأصر على ضلاله. هل يلزم سائر المسلمين أيضا أن يرشدوه أن يدعوه؟ لا، حصل المقصود حصل المراد. إذن فذلك فرض على الكفاية. إذن فإذا كانت واحد القبيلة فيها عالم ينصح الجميع ينبه الجميع يعلم الجميع حصل المراد. لكن إذا لم يكن ذلك العالم يكفي أو يفي بالغرض لزم الأمة أن يتعلم بعضها دين الله تبارك وتعالى ليدعو الناس إلى الهداية وإلى الرشد. قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. طائفة فقط تفي بالغرض. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لكن على الكفاية. إذن إذا ظهر واحد المنكر في الأمة وناضوا واحد جوج علماء ولا ثلاثة وتكلموا غير ذاك المنكر والأمة وصلها كلها أن هذاك الفعل راه منكر أمة كلها وصلها أن هذاك الفعل منكر بسبب تغيير ديال واحد ولا جوج ولا ثلاثة ممن استطاعوا التغيير يكفي ذلك في البيان. لا يلزم غيرهم من الأئمة وأساطين العلم أن يتكلموا كذلك لا يلزمهم. إن تحدثوا فذاك، وإن لم يتكلموا لمصلحات راجحة عندهم فلهم ذلك، حصل المراد. واش الناس عرفوا المنكر ولا ما عرفوش؟ عرفوا ببيان فلان وفلان، انتهى الأمر. وإنما المصيبة أن لا يغير المنكر أحد، وأن يظن الناس أنه معروف، أن يلتبس على الناس دون بيان، والكل يطبق على السكوت، يأسم الجميع. لكن إذا بين واحد واثنان وكفى ذلك. أما المتحمسون من الشباب اليوم فإنهم يظنون أن العبرة هؤلاء ما عرفوا المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما عرفوا الغاية من ذلك، فيظنون أن الغاية هي أن تتكلم، الغاية هي شيء تهدر يتكلم، هذه هي الغاية وذلك هو المقصد. فمن تكلم ولو كان كلامه زائدا على الحاجة، كلام زائد على الحاجة حصل المقصود، فمن تكلم فذلك العالم، ومن سكت فهو متهم في دينه، عنده متهم في دينه، مداهن ولا من علماء السلطان ولا من الجبناء أو غير ذلك يعتبرون غير. فالعبرة عندهم ماش، والغاية هي حصول الكلام، شي حد يتكلم ولو كان الكلام زائدا على الحاجة، وما في صور واحد تكلم عالم وبين المسألة بيانا شافيا واضحا بالأدلة في 10 دقائق، وجاء واحد يتكلم على نفس المسألة في تدوين اكتب فيها جوج سطور، هذوك جوج سطور اللي كتب شيء قليل يسير مما بينه العالم الأول، بمعنى لا يساوي شيئا من بيان العالم الأول، يكتب جوج سطور فيهما الحكم دون دليله ولا وجه الدليل ولا غير، فيهما الحكم فقط. عند هؤلاء المتحمسين هذا يعتبر صاحب كلمة حق، ويعتبر عالما، عندهم ميزان العلم هو أن يتكلم الإنسان في أي فتنة تقع، فلان صاحب موقف وصاحب علم وصاحب حجة وصاحب بيان، علاش؟ لأنه تكلم بكلمة. ما الذي زاده هذا على الأول؟ شنو اللي زاده على الأول والثاني ممن تكلم قبله وممن أفاد وأجاد في المسألة؟ ماذا زاد هذا؟ هل زاد شيئا آخر؟ ما زاد. طيب ما تكلم به يتكلم به العامة، هذوك الكلمات اللي قال العامة يتكلموا بهم. فإذا وصل للعامة الحكم وعرفوه وتقرر في نفوسهم حصل المقصود. هب مثلا أن مجلسا من المجالس يجلس فيه 100 من العوام، 100، تقدم عالم من العلماء للكلمة أو داع إلى الله وطالب علم الكلمة مع 100 من الناس، وقرر منكرا من المناكير التي تقع من الناس في تلك القرية، قرره وبينه ووضحه بأسلوب واضح فهمه الجميع. فهمتوا الكلام؟ فهمنا الكلام. وفي ذاك المجلس كاين عالم خر ما تكلمش على ديك المسألة لأن فلان تكلم عليها، هل يقدح في دينه؟ هل يتهم؟ أبدا لا يقدح في دينه ولا يتهم بشيء، كان غيره تكلم وبين المسألة ووضحها وذوك الحضور فهموا المراد، فلا حاجة أن يتكلم الآخر بنفس ما تكلم به الأول أو بأقل مما تكلم به الأول مما لا زيادة فيه، ليست فائدة جديدة على ما ذكر. واحد ما قال لهم أيها الناس الشرك حرام، إن الله لا يغفر أي شرك به يغفر ما دون ذلك من شرك، ناض واحد آخر قال لهم الشرك حرام وكيدخل النار جهنم، قد قالها الأول وسمعه الناس فهموا الخطاب، إذن في التالي لم يزد. فعلى هذا لو لم يتكلم لما ضره ذلك، احنا ماشي كنقولوا إذا تكلم ضره، احنا كنهضروا على إذا لم يتكلم لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. وإن تكلم يكون مكررا مؤكدا، لكن إذا لم يتكلم هل يضره؟ هل يقدح ذلك في دينه؟ لا. إذن فالعبرة هي بلوغ الدعوة، أن تبلغ الدعوة للجاهل، أن يتعلم الجاهل الحكم، فإذا تعلم الجاهل الحكم كفى وحصل المراد، لأن تغيير المنكر فرض على الكفاية لا على الأعيان، إذا حصل من البعض ساقط الوجوب على الباقين، ساقطت الفرضية على الباقين. فليست العبرة بالكلام، أنك خصك تهدر تكلم تقول أش غنقول ما قاله الأول والثاني والثالث، ولو كان لأن هؤلاء المتحمسين طائشون ويفرضون على المتكلم أن يتكلم ولو كان كلامه يجر إلى المفاسد، أو بعبارة أخرى ولو كانت مفسدة كلامه أرجح من مصلحته، تكلم الأول فبالغرض لخاصة الثاني يتكلم علاش لتقع لهم فسدة أرجح من مصلحة الكلام لم تقع للأول. الأول يمكن أن لا تقع له المفسدة لظروف ما لأحوال ما وحقق المراد، والثاني إن تكلم قد يترتب على كلامه مفسدة أرجح من تلك المصلحة، أي الكلام مصلحة لكن مسألة أرجح، مع أنه لو لم يتكلم لما زاد الناس علما، لما نرى الناس عرفوا وصلهم المراد. لا خاص تقول شيء مقرر أنه حرام، دابا تصوروا حنا في مجلس الناس اللي قالتين كل شيء عارفين الشرك حرام، هكذا فاستنسوا المسألة. مثلا حنا في واحد المجلس فيه 100 الناس، هاد 100 ديال الناس في هاد المجلس كل شيء عارف الشرك حرام، كاين في عقول بعض الناس خاصك في ذاك المجلس تقول الشرك حرام، إلا ما قلتي الشرك حرام أنت مداهن، مع أن الحضور كلهم عارفين الشرك، خاصك تعاود تقول لهم الشرك حرام. وإلا ما قلتي الشرك حرام، ولو سبقك غيرك في نفس المجلس وقال الشرك حرام، لا فأنت خاصك تقول الشرك حرام، تكون صاحب موقف، تكون صاحب موقف. فإذا الدعوة المراد بها البيان، فإذا ظهر المراد واتضح فذلك هو مقصود من تغيير المنكر. قال الإمام رحمه الله: وقيل إذا القول الأول أن من في قوله منكم لي للتبعيض، قال لك وقيل إنها لبيان الجنس، وعلى هذا شغيثر المعنى إذا قلنا من لبيان الجنس ولتكون منكم، إذا من بيانية بينت لنا المعنى حينئذ كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال الإمام: وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الأحوال. مرة منكم حديث أبي سعيد صحيح مسلم معروف، فليغير بيده فليستطيع بلسانه فليستطيع بقلبه وذلك ضعف الإيمان. إذن على حسب الأحوال، على حسب الأحوال، على كاين المنكرات اللي كتغير باللسان ما كتحتاج فيها اليد، وكاين المنكرات اللي كتحتاج فيها اليد، والمنكرات اللي كتحتاج فيها اليد إما أن تكون مستطيعا تغييرها باليد أو لا، فإن كنت مستطيعا فذاك، وإلا فغيرها باللسان وإلا فبالقلب. وكاين المنكرات ولو تكون عندك استطاعة تغيير باليد هي ما كتغيرش باليد أصلا، عندك استطاعة لكن لا يستعمل فيها اليد، فوجب تغييرها باللسان. وإذا غيرت باليد فيجب أن يكون تغيير المنكر باليد، إن كنت مستطيعا وغيرت باليد فيجب أن يكون على قدر المنكر، لا يجوز أن تتمادى فتغير المنكر وتزيد عليه منكرا، فتغير المنكر باليد على قدر الحاجة، فإن زاد التغيير على حده ينقلب إلى ضده كما يقول. وكذلك التغيير باللسان، ربما إن زاد أنت عرفت المقصود حصل من قول اللسان، علاش غادي تتعنت أكثر فينقلب الكلام إلى ضده. أحيانا ممكن واحد الرسالة توصل الإنسان بلسانه بأسلوب لين حسن في مجلس عام، تكلم بما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وعرفتي أنت توقن أنه قد فهم المراد، واضح فهم المراد، أنت شنو غرضك؟ غرضك أن تنبه عن غفلته، أن تبين له جهله، أن تذكره ربما نسي. تكلمت بكلام عام وفهم المقصود، هذا تغيير باللسان ولا مزيان فهم المقصود، هذا هو المراد، أن يفهم عنك، أن تنبه، أن تذكر، أن تعلم إن كان جاهلا، تعلم وفهم المراد كفى ذلك في وفى به الغرض وكفى في البيان. قد يزيد الإنسان على هذا أن يصرح أو أن يعين أو أن يتكلم بغلظة، مع أنه لا يزيد بغلظته هذه بيانا على البيان الذي حصل بالأسلوب. أنت غلطت وعينت وصرحت، شنو البيان الذي زاد؟ البيان حصل بالأسلوب الأول، هذا الأسلوب الثاني شنو البيان الذي زاد؟ ما البيان الذي حصل للمخاطب؟ ليس لك سلطة عليه، أنت ماشي ولي أمر باش تغلظ عليه أصلا، ولست والدا له حتى ينزجر، أنت داعي، أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى. فإذا حصل المراد فلان أعطى الأهل البدع، نصرهم، أعطاهم المقصود أن يبين لهم، ربما جهال يعلمهم، غافلين يذكرهم، هذا هو المراد. لكن جينا ونسبهم، هذا سب، اعتبروا سبا، سبا وشتما، ما فائدته؟ زعما إلى غلطت معاه راغي يبقى فيه الحال ويتوب الله تبارك وتعالى؟ بالعكس، هذا الأسلوب ينفر أكثر مما يرغب، هذا معروف وخصوصا في زماننا، ينفر أكثر مما يرغب، النفوس تدعو لضده، لكن الأسلوب الآخر قد يرغب الإنسان في السنة وقد يرغبه في الدين. ترى أعطاهم شنو سبهم؟ قول بعبارة أخرى عبارة تقول أعطاهم قول سبهم وشتمهم. هذه أوضح. إذا لك المراد هو البيان فليكن البيان بأسلوب اللين. إذا هذا تغيير باللسان لكن زاد على حده. قال الإمام على حسب الأحوال. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم على ما الله تعالى أمرنا بالاعتصام والاتحاد والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه هو مال عرضه. هو وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة وقبل ذلك نهى عن الاختلاف والتدابر. قال لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا إلى آخر الحديث في الصحيحين. قال الإمام ولا الله تعالى لما نهى المسلمين أن يتفرقوا مثل لهم بمثال. قال لهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. كن هذو الذين تفرقوا واختلفوا اليهود والنصارى. اليهود والنصارى تفرقوا أحزابا وشيعا. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. تفرقوا أحزابا وشيعا بعدما جاءتهم البينات والحجج الواضحة أقرأوها وعرفوها وزادوا تفرقوا. الأصل أنهم إذا جاءتهم بينات اتحدوا. هؤلاء عكسوا الأمر اتباعا لأهوائهم وبغيا وحسدا وظلما وعدوانا. قال نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. قال الإمام ابن جزي ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن تلك الواحدة؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال الجماعة. والحديث مشهور معروف وقد رواه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح وليس بالغريب. ولو كان غريبا فلا يلزم منه الضعف من الغريب الصحيح والضعيف. فهو صحيح وليس بالغريب معروف حديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. إذن الشاهد من هذا الحديث عند المؤلف أن اليهود افترقت وأن النصارى افترقت. اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى افترقت على 72 فرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة كذلك ستختلف وتتفرق ولو نهاها سيقع الخلاف منها. شاء الله كونا أن يقع ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة. طيب شكون هي الفرقة الناجية؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال لهم إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ ولذلك تسمى الفرقة الناجية. رسول قالوا لها الفرقة الناجية لأنها التي تنجو من النار. قال كلها في النار إلا واحدة. وقوله كلها في النار لا يلزم منه خلودها في النار لأنها إن كانت مسلمة من أمة الإجابة فإنها وإن دخلت النار فإنها تخرج منها ولا تخلد فيها. وقوله فإنها في النار هذا حكم على العموم ولا يلزم من الحكم على الأفراد. فرق بين الحكم على العموم والحكم على الأفراد. ماشي معنى هذا الحديث أن فلان من أهل النار. بعض الناس يفهم هذا جهلا وبعضهم يفهمه تجاهلا. يقول لك إذا قلت كذا ومذهب السلف هو المقصود إذن فقد حكمت على الناس على الأفراد بالنار دخل فيهم النار وحكمت لهم دخول النار والضلال في النار. بعضهم جهلا يحتاج إلى تعليم وبعضهم يقول هذا تجاهلا فيحتاج إلى الأول إلى تعليم وهذا إلى إعراض. أحسن ما أحسن هذا إلى تعليم وذاك إلى إعراض. إذن قال عليه الصلاة والسلام إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الجملة على هذه الفرق الضالة المبتدعة ولا يلزم منه الحكم على الأفراد. فقد يكون الفرد المنتسب لفرقة من الفرقة من الناجين لحسن قصده لسلامة سريرته لعدم علمه لقصده وجه الله أو رجحت حسناته على سيئاته أو شاء الله تعالى أن يدخله الجنة برحمته فلا يلزم من ذلك أن يكون من أهل النار. إذا ليس كل من حكم عليه من الموحدين المسلمين في نص من النصوص بأنه من أهل النار لا يلزم من ذلك أن يدخلها. ليس كل من يستحق دخول النار يدخلها ابتداء. ليس كل من يستحق دخولها يدخلها ابتداء. كاين الناس يستحقون دخول النار ابتداء ولا يدخلهم الله إياها برحمة منه سبحانه. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيكون العبد تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وإن شاء عفاه. وقد يكون معذورا كما قلنا لمانع من الموانع. لم تقم عليه الحجة. كان متأولا. ما كان متبعا للضلال. ما كان داعية إلى البدعة. أو غير ذلك من من من الأعذار التي يعذر بها عند الله تبارك وتعالى. إذن قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينا وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الإمام يوم تبيض العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم. إذن إذا قلنا العامل فيه هو عظيم فشغي يصير المعنى وأولئك هاد الناس الذين تفرقوا واختلفوا لهم عذاب عظيم يوم تبيض. عذاب عظيم متى؟ حين تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن فيوم هذا الظرف هذا شنو العامل فيه؟ يوم ظرف مفعول فيه. شنو العامل فيه؟ العامل فيه والصفة المشبهة اللي هي عظيم يوم. واضح الكلام؟ وقيل العامل فيه محذوف. غيسر الكلام غيسر وأولئك لهم عذاب عظيم أي يوم القيامة. ثم قال لنا الله تبارك وتعالى وفي ذلك اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه مثلا. فحينئذ نقف لذلك على وقف الإمام الهبطي نصيل بناء على أن يوم معمول لقوله عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعلى الوقف عذاب عظيم يوم القيامة. ثم بينه الله تعالى قال لنا واذكروا يوم تبيض وجوه مثلا. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. جاءني ابن عباس تفسيرها تبيض وجوه أهل الإيمان والسعادة وتسود وجوه أهل الكفر والضلالة. وجاء مثل هذا عن السلف تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة ونحو هذا. إذن يوم تبيض وجوه أهل الإيمان والتوحيد من الفرح والسعادة بسبب شدة الفرح تبيض وجوه وتسود وجوه أهل الكفر والضلال من الحزن والكآبة التي يجدونها إذا بشروا بنار جهنم. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم. شو يسمى في البلاغة تبيض وتسود. فأما الذين سودت وأما الذين بيضت اللف والنشر المعكوس. ذكر الذين تبيضوا والذين تسودوا ولما أراد أن يفصل بدأ بالأخير ثم ذكر الأول اللف والنشر المعكوس. فأما الذين سودت وجوههم وأما الذين بيضت وجوههم. وعلاش أخر الذين بيضت وجوههم لتفصيل الكلام عليهم؟ ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق وما الله يريد أن يعلم. إذن قال تعالى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أما كما تعلمون. أما لا بد من مجيء الفاء بعد تاليها. لا بد من دخول الفاء بعد تاليها. أنا ما كيمش الفاء. فأما الذين سودت وجوههم خاص يكون فاء. قال أكفرتم لم تذكر الفاء. الجواب أن الفاء حذفت مع القول. الفاء محذوفة مع القول. وفاء لتلو تلوها وجوبا أليفة. وقد تحذف مع القول. إذن تقدير هنا فأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. فيقال لهم غدا يوم القيامة إذا دخلوا النار أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الذين سودت وجوههم هذه هي صلة الموصول. ركيت تعتبر الذي ذكر بعد أما شيء واحد اللي هو كلمة الذين. وسودت وجوههم صلة والصلة جزء مكمل للموصول من تمامه كالدال في زيد. إذن ذكرت كلمة واحدة بعد أما وهي الموصول والصلة ديالو الذين سودت وجوههم. فيقال لهم وهذا الكلام اللي كيتقال لهم من باب ايش؟ توبيخ. يقال لهم توبيخا وتعنيفا وتقريعا فيذوقون العذاب الحسي والمعنوي بالتوبيخ. فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. أكفرتم بتوحيد الله وعهده إليكم بالإيمان بعد أن آمنتم به سبحانه وتعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الإمام: والخطاب لمن يرتد عن الإسلام، وقيل للخوارج، لأنه قال أكفرتم بعد إيمانكم، إذن هذا دخلوا الإسلام وارتدوا، وقيل للخوارج لأنهم أيضا خرجوا عن الإسلام ببدعتهم، وقيل لليهود. وشنو الإيمان ديال اليهود؟ أنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قبل بعثته كانوا كيآمنوا به وصدقوا وعارفينه كين وكذا، ولكن لما بعث فيهم كفروا به وأنكروا. قال لأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة ثم كفروا به لما بعث. قال تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. سبق لنا كلام على رحمة، شنو مراد برحمة الله هنا؟ الجنة. رحمة الله المقصود بها هنا الجنة، وقد سبق الكلام على ذلك. رحمة الله إما أن يراد بها الصفة وإما أن يراد بها الجنة، والسياق هو الذي يبين ذلك. ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الصفة. ففي رحمة الله أي الجنة، في موضع رحمة الله، مكان رحمة الله، وقد سبق تقرير ذلك قبله. قال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، داخل رحمة الله أي داخل الجنة، مكان الرحمة حقا. والمراد بالرحمة هنا الرحمة الخاصة بالمؤمنين. فمقامهم في جنات النعيم، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. خالدون فيها فاش؟ في رحمة الله اللي هي الجنة، في نعيم لا يزول ولا يحول. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك يا محمد آيات الله المتضمنة للوعد والوعيد، ما سبق ذكره من الآيات، يوم تبيض وجوه تسود، وما قبلها، تلك آيات الله متضمنة للوعد والوعيد. الوعد للمؤمنين الموحدين، والوعيد للكفار الضالين. نتلوها عليك، نقرأها عليك بالصدق، بالحق. شو معنى الحق؟ أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، بالحق بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وما الله يريد ظلما للعالمين. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله وحده. من أين استفيد الحصر وحده؟ من خدناها من تقديم الخبر على المبتدأ، لأن ما في قول استوى مبتدأ مؤخر، اسم موصول. الذي في السماوات وفي الأرض ما مبتدأ مؤخر، وهذه في السماء جار مجرور متعلق بفعل محذوف صيغة الموصول. الذي استقر في السماوات وفي الأرض ماله لله، إذا لله جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، قدم الخبر على المبتدأ لإفادة. ولذلك قال العلماء: لله ما في السماوات أي وحده، لله وحده، والحصر استفيد من تقديم ما حقه التأخير. ولله ما في السماوات وما في الأرض، له سبحانه وتعالى ذلك خلقا وأمرا، لله الخلق والأمر، فله ما في السماوات خلقا وأمرا جل وعلا. وإليه ترجع الأمور، أي إليه سبحانه وتعالى مصير الخلق كلهم أجمعين، ترجع كل الأمور. إذن فمصير الخلائق كلهم أجمعين راجعة لله تبارك وتعالى، وحينئذ سيجازيهم على أعمالهم، يجزي فاعلا ما قد فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا والله تعالى أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.